يبقى إذا الحديث قضيته تنزيه العبد عن مقام يد عن مقام ينزلق به إلى الكبر. قضية الحديث تنزيه العبد عن مقام ينزلق به إلى الكبر، بالرغم من أنه يجوز، يعني من باب الجواز خلاص فهمناه بشرطه هو التقييد وضع ربك، يبقى كده من حيث الحكم كلمة دي تجوز ولا لا؟ طب ما أمال هو في نهي ليه عنها؟ مع أنها في جواز، في نهي ليه؟ النهي ليس على ذات اللفظة، إنما لئلا يكثر استخدامها في حق المتكلم فينزلق إلى منزلق الكبر، لأنه حيقعد طول النهار يقول له كلم ربك، اذهب بربك كذا، مش كده؟ زي ما أنت بتقعد تخاطب ابنك، أو زي ما الأم تقول لولدها كلم أبوك، وضئ أبوك، أطعم أبوك، أجب أباك، مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ يبقى إذا إيه اللي بيحصل؟ إن في كثير تخاطب، فده ممكن إيه؟ اللفظ مع اختلال اللفظ مع اشتباهه بصفة الرب العظيم اللي هي إيه؟ اللي هو الربوبية، اللي هو إنه واسمه الرب سبحانه وتعالى. طيب ثم أوجد بابا اللي هو طب يقول له إيه؟ بلاش هيقول له رب، بلاش يقول له ابويا، ما انا اقول له ايه؟ يقول له عم علي، يقول له ايه؟ فقال بين له الباب، ايه هو؟ وليقل سيدي ومولاي، سيدي ومولاي. طب سيدي دي فيها مشكله برضو، عندنا فيها مشكله. ايه المشكله؟ ان بعض الناس بيقولوا انه لا يجوز ان يطلق على المخلوق سيد، على المخلوق ايه؟ سيد. المسألة دي حيأتي لها تفصيل حقيقة هنناقشها في الباب 66، احنا في الباب 54، لكن ان شاء الله حياتي في الباب رقم 66، ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسد طرق الشرك، واضح؟ وسد ايه؟ طرق الشرك. لا المملوك، المملوك هيقول سيدي ومولاي، هيقول انا عبد وسيدي ومولاي. المملوك، المملوك يقول سيدي ومولاي، بدل ما يقول ايه ربي، مفهوم؟ بدل ما يقول ربي يقول ايه؟ سيدي او مولاي، مفهوم؟ فهنا في اشكال في سيدي وفي اشكال في مولاي برضه، لسه هنجيلها بس بعد واحده. قالوا لا يجوز اطلاق الايه السيد على، قلنا دي مساله تانيه تفصيل، لكن برضه عشان هنا الكلام يتصل ببعضه، سره ايه؟ سره حديث عند ابي داود بسند صحيح، وفيه السيد لا يقال السيد، السيد الله، السيد بالالف واللام الله. هذا الحديث ضعفه بعضهم واثبته بعضهم، افهم معايا بالراحه كده واحده واحده. الذين ضعفوه قالوا ليس السيد من ايه؟ من اسمائه، ولكن الرب لا يخالف احد انها من اوصافه، مفهوم ولا ايه؟ واسمائه، كل وصف الاسم عشان تفهم اسمائه عشان ما تلخبطش، مفهوم؟ حتى الذين انكروا الصفات عارفين ان الرب ايه؟ من اسمائه، فقالوا انه لا يقال الرب ولكن يقال السيد، واستدلوا بامرين، الحديث وليقل سيدي، وقالوا انه ايه؟ ان السيد مش من اسمائه لتضعيفهم لحديث عبد ايه؟ عبد الله بن الشخير اللي هو عند ابي داود والنسائي واحمد، وده حياتي له تفصيل في الباب الذي ذكرت او اشرت اليه من قليل، مفهوم كده؟ فبعضهم طيب الذين اثبتوا السيد ايه موقفهم من الحديث ده؟ قالوا يجوز ان يقول سيدي. ازاي يا اخوانا؟ مش انتوا عندكم السيد الله؟ يعني الحديث عندكم ثابت؟ قالوا اه، لان السيد مطلقا، السيد ايه؟ مطلق. فريق منهم قال لا يجوز الاطلاق زي الرب ولكن بالاضافه، زي ما تقول السيد العربي، او تقول مثلا سيد القبيله، او تقول سيدكم. يبقى هنا ايه؟ حصل تقييد، لان المنهي عنه هو الاطلاق السيد، واضح؟ وبعدين استدلوا بالحديث، قالوا ايه الحديث فيه ايه؟ سيدي. طب دي مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة بالاضافة الى ضمير المتكلم، مش كده؟ واضح ولا ايه؟ فريق اخر قال لا، ده هو المنهي عنه مش انك تقول سيد على المخلوق، ده هو ان تقول لغير التقي والفازر. واستدلوا بأحد ألفاظ الحديث، لا تقول للمنافق سيدا، لا تقول للمنافق سيدا، يعني واحد معروف بفجره او انه تارك صلاة او كافر او نصراني او يهودي، ما ينفعش تقول له ايه السيد. لكن لو كان مسلم لا يجوز، باعتبار انهم اعتبروا ان المنهي عنه هو مخاطبة المنافق والفاجر بالتسييد، مفهوم؟ لا تقول المنافق سيدا. فبقى عندنا قوم منعوا وقوم منعوا الاطلاق دون التقييد، وقوم منعوا في حق الفاجر والمنافق، لا تقول المنافق ايه سيدا، مفهوم ولا ايه؟ الدليل على انه يجوز تقييد طريقة الكتاب والسنة، الحديث معانا اهو، وليقل سيدي، خلاص يبقى احنا معانا ايه ثبوت، مفهوم؟ ومنه قوله تعالى فألف يا سيدها لدى الباب، صح لا؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم، من ايه من سيدكم، وفيه ومنه ايضا قوموا الى سيدكم، قوموا الى ايه الى سيدكم، قوموا الى سيدكم اللي هو يعني سعد بن ايه ابن معاذ، وايضا قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا لما يقول سيدكم، المقصود به سعد بن عبادة، مفهوم ولا ايه؟ وفي الحديث الاخر من سيدكم يا بني سلمة، والحديث عند البخاري في الادب المفرد بسند صحيح. يبقى كل دي نصوص فيها ايه اثبات التسييد اهو، واضح ولا ايه؟ يبقى ده يجوز التسييد المطلق. والمذهب اللي بنذهب اليه هو انه لا يجوز اطلاق السيد سواء للتقي او للمنافق، ويزداد النهي عشان وفقة النص اذا كان المخاطب فاجرا، لكن يجوز ان يقول لنفسه او لغيره او في حق الغير انه سيد بالايه بالتقييد دون الاطلاق، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين يعني ايه بالتقييد؟ سيدكم غير السيد، سيدكم سيد بتاعكم قيدناها، من سيدكم يا بني سلمة، فقالوا فلان، قال لا، قالوا فلان ولكننا نبخله، قال ولكن سيدكم عمرو بن جمح، خلاص ما يبقى مقيد. في نقطة مهمة، في نقطة، هو لما يكون اسمك انت يعني اسم ابوك سماك بيه لا يتعلق به حكم بالنسبة لك، لان انت ما اخترتوش ولا تخاطب به، لكن هو المقام في مقام الرفع التسييد. لان السيادة معناها ايه؟ ايه معنى السيادة؟ السيادة معناها الرياسة على من تحته، الرياسة على من تحته، والسياسة له، وحسن تدبير الامر. ولذلك سمي الزوج سيدا لانه يرأس المرأة، هو فوقها ويدبر لها امرها ويسوسه، يسوسه من السياسة، فسمي ايه سيدا. وفي كلام ابن عباس في قوله تعالى فالصالحات قانتات، قال اي طائعات لازواجهن وسيدهن واميرهن، اللي هو مين؟ زوجها، تعتبر زوجها سيدها وامرها وزوجها، امرها يعني ايه؟ يعني له عليها حق الطاعه، وسيدها يعني ايه؟ له عليها الرياسه والسياسه والقياده. فالرجل فالزوج سيد بحكم الشرع، مش السيد لا، ده بحكم الشرع. ان طبعا النسوان بتغبل يعني تكره الاسم ده خالص، لما يقولك ان ده فيقولك ده بيعملوا فينا وبهدلونا ويسمعوا الكلام ده، بنتكلم عن حكم الشرع. لكن من الرجال من هم يعني ما ينفعوش يبقوا سيد يبقوا ساسة، ولا لانهم طبعا بيتخبطوا، لانهم في الحقيقة يقودوا بيوتهم بغير الشرع، او يقودوه بالحماقة والسفاهة، او تكون مشورتهم دنية، حتى انه يتجد ان قول المرأة ارجح وعقلها ارجح، فده لانه لا يتعلم ولا يأخذ بيته بالدين ولا يقود بيته بالحكمة، انما يعني اما بالضرب اما بالزعيق اما بالجاهلية والاعراف. فطبعا بتكون المسألة ايه، ان اما هو بينقلب الوضع فيبقى هو هي اللي سيدته، يا اما ما فيش سيد في البيت، فيكون الامر فيه خراب، لان سياسة ظالمة خير من لا سياسة، سياسة ظالمة خير من لا ايه من لا سياسة. يعني لو بيت ما فيهوش كبير، لو كبير ظالم خير من ايه؟ من غير من, من من لا شيء، لان كل واحد يعمل اللي هو عايزه فيظلم الناس. ولذلك قال العلماء اذا بلغ الناس زمانا لا امام فيه ولا سلطان فسلطان الباطل خير من اللا سلطان. السلطان ليه؟ لان اللا سلطان مدعاة لفساد اكبر من سلطان الباطل. سلطان الباطل ده فساد مش كده؟ اللا سلطان ايه؟ افسد. اللا سلطان افسد، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، نسأل الله العافية والسلام. فبعد ما كان الفساد فعله 10 أو 15 أو 100 بقى فساد ايه؟ 100 ملايين الملايين كلهم بيفسدوا، نسأل الله العافية والسلام. واضح يا اخوان؟ يبقى اذا يجوز ان يطلق السيد بناء على ايه؟ مقيد، لا يجوز الاطلاق، لا يجوز ليه؟ الاطلاق. نفس القضية، نفس القضية، اذا كان منافقا فاجرا لا يجوز ان تسيده، لا يجوز ان ايه؟ قل له حضرتك، قل له الاستاذ فلان. ها؟ يبقى لما هم الاخ بيسأل بيقول لما يقول سيادتك، فإذا كان مسلم تقل بأس، مفهوم؟ إذا كان، لأن دي مقيدة، سيادتك دي مقيدة ولا مطلقة؟ لكن لو كانت، لو كان فاجر يبقى ينبغي أن تحتط منها، ينبغي أن تحتط منها، السيد فلان الفلاني، السيد الأستاذ فلان الفلان، سيادتكم. لكن ممكن تكتب حضرتك، ممكن تكتب مثلا أي عبارة أخرى مما تروق ليس فيها لفظ التسييد، باعتبار أن اللفظ ده هو الإيه؟ المنهي عنه، مش كده ولا إيه؟ ها؟ يبقى تجنب لكثرة الايه؟ طيب. وليقل سيدي ومولاي. الذين كرهوا لفظ سيدي جم في لفظ مولاي قالوا يكره، لان المولى هو الله، مش كده؟ الله مولانا ولا مولانا، مش كده ولا ايه؟ ونعتصم بالله هو مولاك فنعم المولى. طيب، فيبقى قالوا ايه؟ قالوا يبقى بلاش نقول مولانا. وأجيب عن ذلك بأنه المولى يقال في حق الأعلى والأسفل، فأما في حق الأعلى من كان له التدبير والنصرة، كان له التدبير والنصرة والمؤازرة والتمكين ورد المظالم إلى غير هذا، وأما تقال على الأسفل لمن كان له موالاة، من كان له إيه؟ موالاة، وهو طلب الذي يطلب النصرة والذي يطلب ويعين، واضح؟ زي الخدم، ويقال فلان المولى فلان، فلان المولى ايه؟ فلان. ومنه قول الله تعالى في إخوانكم في الدين ومواليكم، في إخوانكم في الدين وايه؟ فالذين كرهوا مولى قالوا لهم كراهية سيد أولى، لأن السيد لا تقال إلا على الأعلى، ولكن مولى تقال على الأعلى والأدنى. ولنا النصوص بثبوت هذا وذاك، بثبوت هذا ايه؟ ولكن على سبيل التقييد لا الإطلاق. فالمولى مطلقا هو الله، واضح؟ المولى ايه؟ والمولى كمطلوب منه مرجو مدعو هو الله. أما المولى كصاحب، والمولى كمرافق، والمولى كقاضي حاجة، والمولى كخادم، فهو ايه؟ يجوز ان يقال بتقييد، تقول مولاي، ويقول لك مولاي، تقول هذا موالينا او من موالينا، وهو يقول لك مولاي، مفهوم؟ ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليقل سيدي ومولاي. هو سبب الاختلاف يا اخوان انه زي ما ذكر النووي في شرح مسلم عند هذه الرواية في الباب الذي اشرت اليه ومليتكم التخريج، قال وقد اختلط الحفاظ في إثبات لفظ مولاي، قال النووي وقال القاضي ولفظ مولاي ثابت وإن اضطرب الحفاظ فيه، واضطرب الايه؟ فالذين اضطربت عندهم رواية مولاي قالوا ايه؟ قال لا مفيش مولاي، وبعدين راحوا واخدين بالمعنى وقالوا لأن المولى هو الرب ولأن لهم النصرة والتمكين والمؤازرة وكذا، فايه لا يمنع. وأجيب عن هذا بما قلت، لكن رواية مولاي ثابت في البخاري وإيه ومسلم. واضح كده يا اخوان؟ المسائل كده مترتبة معاكم ولا؟ ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، المتكلم بقى ما يقولش عبدي وأمتي، من احنا قلنا نرجع بقى لنفس المسألة، هل يجوز إطلاق العبد؟ نعم يجوز إطلاق العبد على سبيل الإيه؟ التعريف، ولكن يلزم العبد او ينبغي ان يتنزه العبد عن مقولة عبدي وامتي حتى لا ينزلق به المنزلق الى الكبر عملا بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول احدكم عبدي وامتي. الجواز جبناه منين؟ قلنا ايه؟ والصالحين من عبادكم، مش كده؟ وهكذا عبدا مملوكا. وفي الحديث والعبد راع في مال سيده، وده في حديث نصوص كثيره، بس هي المساله مش الدليل على الجواز ما دام ذكرنا نص او اثنين او ثلاثه يبقى انقضت القضيه. لكن انت ما تقولش طب وقلنا برضه نفس القيود يجوز قولها بالتقييد دون الاطلاق، ما تقولش العبد عندها ولد للعبد، لان العبد مطلقا في حق من؟ لله سبحانه، فانت عبد مطلق لله. لكن عبدي انا مش العبد، ما العبد بقى يبقى اي عبد في الارض، يبقى لو انده للعبد يبقى انت عندها لا انده لك اي واحد حر كان او عبدا مالكا او مملوكا، لان كل يصح وصف العبد عليه باطلاق. لكن يقول عبدي وامتي على سبيل التعريف، اما على سبيل الاستخدام الدائم فان ذلك فيه منزلق ايه؟ طبعا ده في كل لفظ. يعني مثلا اقول رب البيت يجوز ان يقال، يقول يجوز يقال رب الاسره، رب البيت، رب العمل، ربة البيت، واضح؟ لكن مش شرط بقى ان انا كل ما شويه عندها لزوجتي اقول لها يا ربة البيت وهي تقول لي يا رب البيت يا ربة البيت يا رب البيت، لا ما ينفعش، لان هو ده مقتضى النهي. لكن يجوز ان يقال اين رب البيت هنا مثلا، من باب التعريف او من باب الاستفهام الذي يطلب فيه التعريف، يجوز او يجوز. لكن ان يستخدم ذلك لا يجوز. يبقى اللفظ اذا لو انت كتبت وجاي في الكلام او ذكرت او تكلمت او عرفت فوقع رب كذا او رب او عبدي او ربك او كذا او ربكم ايه، او عبدي او امتي او عبده او امته او عبادكم او اماؤكم، مش كده ولا ايه؟ والصالحين من عبادكم وايه وامائكم، ده يبقى ده لا بأس على سبيل التعريف، لأن الله رب تبارك وتعالى أراد أن يعرفنا بحكم فذكر لنا وعرف لنا صنف من الخلق كذا وكذا وكذا. مش فيها بقى قولوا لهم يا عبيدنا يا إمائنا، إنما فيه جواز وإطلاق ذلك. فهمت؟ عشان تفهم تجمع. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، عبدي وأمتي. طيب من هيعرفه إزاي؟ أنا عايز أنده على الرجل هذا اللي هو يملكه شرعا. يقول فتايا وفتاتي وغلامي، وده دل عليه برضو مسلك القرآن. قال موسى لفتاه قالوا إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، مش كده ليه؟ ها؟ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالكم. يبقى إذن جرى استخدام هذا اللفظ اللي هو فتايا وفتاتي وغلامي وجاريتي، في لفظ مسلم وجاريتي، يصح ان يقال ذلك. مفهوم ليه؟ كويس قوي. طيب هنا مسألة، ما هو حكم النهي؟ اذا عرفت ان النهي الاصل فيه التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه الى الكراهة، واضح؟ اذا عرفت ذلك عرفت ان الحكم هنا هو الكراهة، لأن هناك نهي وهناك صارف يدل على الجواز. مفهوم؟ يبقى النهي هنا الايه؟ للكراهة. ده من حيث المسلك العملي. لكن المعنى العقائدي المطلوب هو التنزه عما فيه مشاركة الرب في اسمائه وصفاته، ولو كانت مشاركة بعيدة لم يثبتها الرب لك بل انت الذي تثبتها لنفسك. فمن تمام الذل والخضوع ومن تمام البراءة من الكبر ومنابذته تترفع عن هذه الألفاظ بنية تمام الخضوع والذل لله، وبنية إفراد الرب بهذه الأوصاف. مفهوم؟ طبعا النية دي، هذه النية تجعل هذا العمل شأنه في الدين ايه؟ عظيم. لكن الأداء العملي اللي هو النهي، لا يقل أحدكم، حكم ايه النهي هنا؟ الكراهة. اتفق العلماء على ان النهي للتنزيل، حتى اهل الظاهر، حتى ايه؟ لانه عندهم صارف، حتى اهل الظاهر قالوا ايضا بالايه؟ بالتنزيل. ولم يخالف ذلك الا عطاء ابن بطال معذره، قال في وقلب الكراهة، قال إلا في لفظ الرب. ممكن يقول عبدي يقول أمتي، لكن في الرب بالذات ليه؟ عشان المعنى اللي ذكرته من قبل لاختصاصه بالله عز وجل. وطبعا قلنا أنه يجيب عليه بمسألة الإطلاق والتقييد له، لكن العلماء اتفقوا على أنه إيه؟ أنه للكراهة، اللي هو إيه مسألة يعني لو واحد قال عبدي يبقاش بقى كفر. ولكن الحريص على التنزه لا يكثر من هذه الألفاظ التي فيها يقولك أنت رب نعمتنا، لا تنزه عن مثل هذه الأقوال، فرب النعمة هو الله. لكن يصح هذا؟ يجوز؟ آه يجوز أن يقال على أبيك رب نعمتك ورب بيتك، مش كده ولا إيه؟ قال المتقين إزاي؟ أي نعم يقال ذلك عليهم من باب دي حقيقة، ربها يعني مالكها، ربها يعني إيه؟ مالكها. لكن الرب بإطلاق الله وحده سبحانه وتعالى. لكن إحنا بنقول إن من مقام التوحيد ومن مقام الجريان مع النهي، باعتبار إن علة النهي زي ما قلنا هي إيه؟ إبعاد العبد، لا بحكم النهي علته إيه؟ إبعاد النهي عن منزلق الكبر، واضح؟ علته إيه تاني؟ جعل ذلك تلك الألفاظ خصيصة بالله وحده سبحانه وتعالى، زي ما كده في مسألة الأسماء قالوا كنا نختلف وده رجل يسمى أبو صريح، وقالوا له أبا الحكم، قال إيه؟ هو أبو إيه؟ ما اسمه؟ قال اسمه كذا وكذا، قال هو أبو فلان، أسماء ولاده أبو عبد الله، مش كده؟ سماه بالولد. لا أيوة، طب إيه اللي فيها؟ قلنا برضو لأن هذا من باب جعل تلك الأسماء خصيصة بالله عز وجل، وإن كان وصف الحكم يجوز إطلاقه. نفس القضية لو تفتكروا بس الأبوار تشبهوها ببعضيها، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي يحكم به ذو عدل منكم إلى غير هذا. يبقى إذن ثبوت وصف الحكم للمخلوق جائز، لكن إطلاق عليك اسم لازم. فثبوت وصف الرب للمخلوق جائز على التقييد، لكن إطلاقه عليه كاسم لازم لا يجوز. واضح ولا إيه؟ لأن ينفعش أنت تسمي نفسك كده رب البيت كاسم لازم ليك، زي ما هو غير اسمه أبا الحكم كاسم لازم أو كنية لازمة له، دي كان من باب الكنية، والكنية والاسم بموقع واحد، الكنية والاسم بموقع واحد. يعني إيه؟ يعني الناس ممكن تناديك بكنيتك طول عمرك. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، معناها إيه؟ كنيته، مش كده؟ وكثيرا ما يدعونه باسمه محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ في أخ اسمه يوسف مهدي، عايزينه مرة تقريبا أو يعني أهل ولا إيه؟ يبقى الترك مستحب لماذا؟ إن كان الفعل مكروه فالترك مستحب لماذا؟ ها؟ لينأى بالعبد عن من مزالق الكبر، وليجعل هذه الألفاظ مخصوصة للرب عز وجل. فهم؟ طيب نقرأ قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا الصحيح عن البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الإخوة اللي بتحضر فتح المجيد ينبغي أن المتون تحفظ عندهم زي اسمائهم، لو كانوا يريدون أن يحتفظوا ببعض المعلوم، لكن يعني مسألة السماع والطلب للسماع فقط ثم تخرج لا تراجع هذا الكلام يضيع خير كثير منك. فأنت يلزمك حفظ هذه المتون لأنها هي التي تجمع تلك العلوم. مفهوم يا أخوان؟ النصوص والآيات والأحاديث تحفظها تمام زي اسمك. قال: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا. يعني نهى عنها تحقيقا، يعني على سبيل تحقيق المسألة للتوحيد، تحقيق المسألة لإيه؟ يعني من باب الطريق الذي يتحقق به كمال التوحيد. كمال يبقى تحقيقا، اكتب جنبها كمال لكمال، اكتب جنب تحقيقا لكمال التوحيد، يعني تحقيقا للتوحيد مشكلة. يعني يظن الظن ان لو واحد وقع في الكلمة دي بقع في شرك او لم يحقق التوحيد. طبعا واحد يقول الكمال ما هو برضو في اسم وواحد، قلنا الكمال يعني ايه؟ بعضه فوق بعض، المكملات لا نهاية لها. نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك. ايه سدا لذرائع الشرك؟ فقلنا ان كثرة استخدام لفظ عبدي وربك مدعاء الى اختلاط هذه المعاني. فإذا ما سمى الحجر رب والشجر رب، قالوا ما دام يسمى المخلوق رب فلا بأس، فسدا لان يكون هذا اللفظ هو بعيد قوي، مدعاة لوقوع الشرك فيما بعد بدعوى عموم اللفظ فسدا لذلك. ودي من باب الدقة الشديدة، من باب الايه الدقة وتمامها. ما في معمولة وسائل وطرق، سد طرق الشرك، سد وسائل الشرك، مفهوم؟ ذرائع بالذال، وسدا لذرائع الشرك يعني لطرق الشرك ووسائله لما فيها من التشريك في اللفظ. يعني في الباب جاي منين؟ انك هتشرك المخلوق والخالق في لفظ يكثر استخدامه مع الخالق، في لفظ يكثر استخدامه في العبودية للخالق، مفهوم؟ من المخلوق للخالق فيحصل تشريك. يعني الرجل العابد بيقول يا ربي، واضح لربه الذي يعبده، والمملوك يقول ربي لسيده، فتختلط الايه؟ تفهم يا اخوانا؟ سدا وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك فيه اللفظ، لان الله تعالى هو ربه، لان الله تعالى هو رب العباد جميعه. يعني ايه؟ لاختصاص ذلك الوصف بالله رب العالمين على الاطلاق، على الاطلاق اختصاص ذلك الوصف لرب العالمين على الاطلاق، لانه رب الجميع. يعني عندما تقول ربي وتسكت، اي سامع له يحمله على من؟ على شأن الله العظيم، على الله سبحانه. لكن انت لما تقول ربي وتقصد ملكك، يعني العبد، يعني يحصل اختلال ولا لا؟ لانه في تشريك، لان انت الاصل عندك ان اللفظه دي تقال مع، طبعا ما عرفنا من المسائل الحكميه في مساله الجواز وعدم، مفهوم كده؟ نعم. يدعو برب الارباب لا باس، هو رب الارباب، لان كلمه رب الارباب يعني مالك الامالك المالكين، باعتبار كلمه الارباب دي اللي هو ايه؟ اللي هم المالكين. ما احنا قلنا الجواز، جواز الاطلاق، ما احنا قلنا كله. لما احنا نقول مثلا اذ لا رب فلان وده رب فلان على سبيل التعريف والجواز، ها، ارجع الى ربك. طب مين رب هذا الرب؟ ها، واضح كده؟ اذكرني عند ربك، مش كده ولا ايه؟ مين رب، من رب هذا الرب؟ الله سبحانه وتعالى، واضح؟ هذه الالفاظ المنهي عنها وان كانت تطلق لغه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا لكمال التوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ. افهموا كل عبارة تقروها، لما فيها من التشريك في اللفظ. فهمت عليه التشريك في اللفظ؟ اختلاط المعنى عند السامع في لفظ هو حقيق. نعم، واضحة دي؟ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم مش في الوصف، شاركه في الايه؟ مش في الوصف، لان من مقتضيات الربوبية الخلق هو ما خلقك، من مقتضيات الربوبية الايجاد هو ما اوجدك، من مقتضيات الربوبية الرزق هو ما رزقك، مش كده ليه؟ من مقتضيات الربوبية الاحياء هو ما احياك، من مقتضيات الربوبية الاماتة هو ما اماتك، اما هو رب ايه؟ ما اسمه بس، مفهوم؟ فاذا اطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك خشية التشريك اللفظي. التشريك الايه؟ ما شاء الله وشئ، التشريك الايه؟ اللفظي، فينهى عن ذلك. وان لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، واحد يقول ده انا ما اقصدش الا مجرد ايه؟ تسمية من له حق عليه، او تسمية من له ذلك الامر، نقول له احنا لا ننكر هذا، لانك لو قصدت ان تجعل له شريكا، ان تجعله شريكا لله، هذا كفر اكبر. فاحنا وان قلنا بالجواز لكن بنقول من باب السلامة وسد الذرائع وتحقيقا لكمال التوحيد، انتقي اللفظ الذي وان كان في اللغة صحيح، لكن انتقي اللفظ الذي لا يخل بالمعنى ولا يضيع الحق ويحفظ القضية على مقامها. اختار اللفظ الذي لا يخل بالمعنى ولا يضيع الحق ويحفظ القضية على على وضعها، على حقيقتها، اللي هو ايه؟ بدل ربك، بدل رب قول سيدي، وبدل ربي قول سيدي، وبدل ربك قل سيدك، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ وان لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية، وان لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وانما المعنى ان هذا مالك له يعني هو بيقول رب ليه؟ عشان يقول ده مالك، من باب انها معنى لغوي. العرب قد تقول رب الدار يعني مالك الدار، رب البيت يعني مالك البيت. فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه، طب ليه في نهي ما دام هو يجوز لغه؟ زي ما قلنا بقى نفس بنعيد الكلام تاني، حسما لماده التشريك بين الخالق والمخلوق، حسما لماده التشريك بين الخالق والمخلوق، ومنعا لانزلاق العبد في منزلق الكبر، وسدا لذريعه الايه؟ الشرك. يبقى ثلاث حاجات اهو، حسما لماده التشريك بين الخالق والمخلوق، نمرة اثنين منعا لانزلاق العبد في منزلق الكبر، نمرة ثلاثة سدا، ما الكلام ده جبناه من الكلام كله، سدا لذريعة الشرك. قال وتحقيقا لكمال التوحيد، اكتب برضه وتحقيقا للتوحيد حط بينها كمال، وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. يبقى اذا الكلام ده يعلمك ماذا؟ يعلمك الدقة فيما يتعلق بالتوحيد، الدقة في اللفظ والدقة في الحركة. زمان كنا بنقول بعض الناس كان يجي مثلا يتكلم مع واحد ويسمع خبر سيء يقول يا دي المصيبه ويعمل كده. احنا عارفين ان في نهي عن اللفظ وفي نهي عن الطرق، وبعض العلماء اول الطرق هو ان يخبط الراس على كلا المعنيين، سواء كان الطرق، لان الطرق له معنى اخر، الطرق له ايه؟ معنى اخر، سواء كان بهذا المعنى او اللطم. فاللطم ايه هو معناه؟ ضرب الوجه بالاكف، يعني كده لطم وكده لطم وكده لط. فساعة انت بتسمع المصيبة وتعمل كده، ده ايه؟ بتلطم، مع ان انت عارف ان اللطم ليس منا من لطم الخدود وشق، بس انت عارف ان اللطم ايه هنا، لكن هنا لا، هو كله لطم، مفهوم؟ فمثلا لما تعلم درس زي ده، انا بذكر بس عشان اربط لك بين الجانب العملي والجانب الايه، ايوه الجانب العملي والجانب اللفظي، كما ان هناك دقة تعلمتها في التوحيد تتعلق بالحركات. احنا قلنا في درس الاستهزاء اللي تابع منكم واللي كتير منكم بقى مش فاهمه ومش مش متابعه ومش، مع انه من اخطر القضايا التي ناقشتها في طيات مبحث فتح المجيد لا تقل اهمية عن غيرها كالحاكمية وغيرها وغيرها. قلنا ان الاشارة في معرض الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم او الايات او الكتاب تعد من ضروب الايه؟ الاستهزاء. اشارك يعني واحد بيقول لك ده القرآن فيه وفيه، فتعمل له بدراعك مشيحا الى انك معرض او ان الكلام ده بايه يعني ايه اطلق، فبقولش اكثر من حركة كده بايديك، لان هذه الحركة عرف الناس على فعلها استخفافا بما يسمعون، صح؟ وده منافي لمقام الايمان اللي هو ايه؟ سمعنا واطعنا، ومنافي للتعظيم، مش كده؟ ذلك ومن يعظم شعائر. فمثال فليه امثلة، فهنا ايضا شوف مجرد ما تقول عبدي او رب كلمة يسيرة لغويا تصح، لغة تصح، ولكن نهي عنها في الشرع حسما، حسما وبعدا عن الشرك الذي حتى في اللفظ، واضح؟ طب ده مفاده ايه بقى؟ اكتب وذلك مفاده كراهية المضاهاة في الاسم، وذلك مفاده كراهية المضاهاة في الاسم واختصاص اسم الرب بالله تعالى، وذلك مفاده كراهية المضاهاة مشابهة في الاسم واختصاص اسم الرب بالله تعالى. قال وهذا احسن، وهذا من احسن مقاصد الشريعة، من احسن مقاصد الشريعة ان تأخذك وان تحبك وان تنأى بك عن مواطن الشرك وان دق، واضح؟ عشان كده انت بتبقى حريص دايما تقول اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه. ده بيعلمك ان انت ممكن تكون في حاجات كتير انت غرقان فيها، كل يوم عمال تتعلم حاجه، كل يوم تقول يا سبحان الله، شوف النوبه اللي فاتت كنا عاملين ايه، ولا قبلها متعلمين، ولا قبلها كنا بنعمل، الله اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا. الله، واحد يقول وانا يعني انا الحمد لله في حاجات في الشرك مش عارفها، في كثير جدا ما لم يعلمنا الله اياه، ويمكن انت كل يوم بتقف على جهلك، كل يوم بتقف على جهلنا، مش كده؟ كل ما اتعلم حاجه اهو ما كنتش عارف دي يبقى انا ايه؟ كنت جاهلا بها. وهذا من احسن مقاصد الشريعه. ليه؟ ليه من احسنها؟ لما فيه من تعظيم الرب تعالى. تعرفين ان اعظم الطاعات، اعظم الطاعات على الاطلاق ايه؟ اعظم حسنة في الدين ايه هي؟ مين عارف يقول اعظم حسنة في الدين؟ ده عمل. اعظم حسنة التوحيد، واعظم جرم واعظم سيئة الشرك. خلاص بقى من طريقة الاولية كان المساهد الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. فاعظم حسنة التوحيد، وبالتالي يبقى اعظم عمل ما يجر على الى اعظم حسنة، واقبح عمل ما يدل الى اقبح جرم. ولذلك لما وصفوا الشرك قالوا اظلم الظلم واقبح القبيح والعياذ بالله، وافسد الفساد، وتنقيص لرب العالمين، ونزع خالص حقه لغيره، الى غير هذا. ذكروا اوصاف كثيرة جدا، والكلام ده درسناه زمان، درسناه في باب الدعاء الى في باب الخوف من الشرك اللي هو الباب رقم 3. طبعا الكلام ده من 8 سنين، يعني طبعا ما فيش حد قاعد ولا داري الدنيا راحت فين وفين هم فين، لكن الكلام ده قيل بالتفصيل. وهذا من احسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى. يبقى اذا كل عمل يجر الى احسن الحسن يبقى ما يبقى امر ايه؟ امر عظيم جدا. يبقى ليه المسالك دي من احسن مقاصد الشريعة؟ لانها بتحقق اعظم حسنة، مش كده؟ اللي هي تعظيم الرب تعالى، مش كده؟ والتعظيم من مقتضيات التوحيد ولا لا؟ نعم. وبعده عن مشابهة المخلوقين، اكتب وابعاده عن مشابهة المخلوقين. فارشدهم صلى الله عليه وسلم الى ما يقوم مقام هذه الالفاظ. يعني ايه الالفاظ دي؟ في لسان العرب، يعني العرب ما بتقولش ربي وعبدي من باب الشرك ولا من باب الكفر، ما بيقولوها من باب ايه؟ من باب لسانهم، لغتهم، مش ده كلامهم؟ يعني الناس لا افتروا ولا الفوا، ولا زي احنا بنقول كلام، احنا اللي بنشرك، احنا اللي بنالف كلام جديد، لكن ده لسانهم. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا اياه عن الفاظ هي مما اعتادوه ومما جرى على السنتهم لازما باعتبار ايه؟ لغتهم. واعطاهم البديل زي ما قلت الذي تستقيم به القضيه ولا يختل به المعنى. فكان العربي هيقول له طب انا بقول انا بقول ربي، انا بقول عبدي عشان ايه؟ خلقت عمري بقول عبدي يعمل لنا ملك، دي في اللغه عندنا كذا مثلا. طبعا هو افصح العرب صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فهيقول له ايه؟ قل فتايا، قل فتاتي، قل جاريتي. وبرضه العبد هيقول انا بقول ربي عشان هو طول عمرنا بيقول كده، وعشان هو مالكي وهو صاحب الحق عليا. فبرضه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول له ايه؟ قل سيدي مولاي. فارشدهم صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده يعلمك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب على ادق الامور، سد الصغور التي حتى شوف انت لما بيجي بتعمل عازل ما بين صوت وعازل صوت ولا عازل كذا، يقول لك لا يمكن يصل الى 100%، لازم يكون في ايه؟ نسبة تجاوز. فعملوا نسب محدود مسموح بيها، يعني يقول لك لو بلغ 96% يبقى ده نسبته 100%. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل عازل بين الأمة وبين الشرك النسبة تجاوزت 100% من شدة الضبط وسد الذرائع وحمى الايه؟ جناب التوحيد، حمايته. فما فيش صغور، ما فيش تناقص، ما فيش موطن استدراك، ما فيش موطن نقول والله دي كانت تبقى احسن ابدا. ولذلك شدد في ذلك في الالفاظ، تقول يا اخي يعني ايه ما خلق العرب يقول رب، ما احنا خلاص فهمنا رب يعني مالكه، يعني مش احنا قلوبنا الحمد لله بيضا. كلام الدجالين وكلام المعرضين وكلام الذين لا يريدون ان يتعلموا. ما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم احدا قط من المؤمنين، دعك من المنافقين، فهم منافقون وان تشبهت بهم فابكى على نفسك. ما جادل احد من المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قط في مثل هذا الكلام، ما طلعش واحد منهم زينا كده نسال الله العافيه والسلامه متحزلق وفيها ايه، ويعني انت ممكن جدا الحديث زينا تبقى هو حديث في البخاري وحديث صحيح لا مطعم فيه والقضيه بينه. يقول لك يا اخي شوف تقول عبد يا اخي انتوا سايبين المسائل البسيطة والناس مش عارف ايه. ممكن ان تواجه بمثل هذا ليه؟ لانه جاهل الشيء يعاديه، وفاقد الشيء لا يعطيه. فبالتالي سهل قوي انك تجد انه يعني ايه، يعني انكم زي ما نقول كده، المنافق المؤمن يرى جبل يقع فوق راسه اللي هي الصغيره، والمنافق يراه ايه يذبه عن نفسه، يعني حاجه بسيطه خالص. اذا فتهوين الامر من علامات النفاق، وتعظيمه في الدين تشديد في التوحيد من علامات الايه الايمان. فانتبه ان انت ممكن الشيطان يقول لك يا سيدي ما جاتش على المواضيع دي، هي جت خليك بس في الشرك والقبور والبتاع دي، ويفوت عليك كثير مما ينقص به دينك. صحيح نحن متفقون على ان يقع من يقع في مثل هذه الامور لا يكفر، ولكن ايضا نحن متفقون على ان من يقع في مثل هذه الامور ينقص بها ايمانه، مش كده؟ ومن وقع فيها متهاونا لا يسلم ان يقع فيما هو ايه اكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم، وفي لفظ على امتي، الشرك الاصغر. هل خوف النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال، هل خوف النبي صلى الله عليه وسلم، افهم، على امتي من الشرك الاصغر، هذا يعني ان الشرك الاكبر لا اهمية له؟ بالطبع لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الصالحين وعلى المؤمنين من الشرك الاصغر، لانه اخفى من دبيب النمل، يمكن ان ينسرب الى قلبك دون ان تشعر كالرياء، ويمكن ان يتسرب الى لسانك كالالفاظ الدارجة دون ان تشعر، وانت الرجل التقي الذي لا تقبل ان تذل الا لربك، ولا تذبح الا لربك، ولا تنذر الا لربك، مش كده؟ ويمكن ان يتسرب اليك في بعض الافعال اليسيرة، وانت الرجل ايضا الذي لا تقبل ان تعبد غير الله ولا تذبح لغيرك. فالشرك الاكبر بين وشدد فيه وبين، لكن الشرك الخفي، الشرك الاصغر خفي. فسر خوف النبي ليس عظم الاصغر على الاكبر، انما سر خوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ان الشرك الاصغر اخفى من دبيب النبي. اثنين، ان الشرك الاصغر شرك الصالحين والطيبين، بينما الشرك الاكبر شرك الجاهلين والفاجرين، مش كده ولا ايه؟ يعني انت ممكن تقول انا اعوذ بالله، مش ممكن اسب الدين، مش ممكن استهزئ بالله ولا بالرسول ولا بالكتاب ولا بالسنة، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله المعافاة في الدين والدنيا. لكن ممكن تقول ربي وحياة نعمة وحياة امي ومش عكذا ورب والنبي، وممكن تقول كذا وبس توكلت على الله عليك الى غير هذا، وارد ولا ما هو وارد؟ ويقع منا ولا لا يقع؟ الا من عفاه الله، نسأل الله ان يعافينا. يبقى اذا دوك انت عينك عليه، لكن ده خفي واضح يقع فيه الطيب المتعبد. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه لخفائه ولتسربه من التلاته. طبعا خفائه ده يستلزم ايه؟ انه يتسرب دون ان يشعر به العبد، مفهوم ولا ايه؟ يتسرب دون ان ايه يشعر به العبد. فارشدهم صلى الله عليه وسلم الى ما يقوم مقام هذه الالفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذا قوله ولا يقل احدكم عبدي وامتي، لان العبيد عبيد الله والاماء اماء الله على الاطلاق، العبيد عبيد الله ملكا وخلقا وايجادا وتدبيرا واحياء واماته وضرا ونفعا، مش كده ولا ايه؟ ونشورا. والإماء ماء الله، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، مش كده وليه؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين اللي هم عبدي وربي على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى. شوف بيأدلك إزاي، تعظيما لله تعالى وليس مخالفة للغتهم، لانه هو كلامه بلسان عربي، مش قصده مخالفة لسانهم صلى الله عليه وسلم، انما قصده ماذا؟ قصده ايه؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى. فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وادبا وبعدا عن الشرك، بالرغم من انه من لغتهم ولسانهم، بالرغم من انه ايه؟ من لغتهم ولسانهم. كويس. وتحقيقا لكمال التوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي وجاريتي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته، نعم نشهد بذلك، كل ما فيه لهم نفق، حجز، عمل عازل بينك وبين الشرك، عازل تام. طب ما انت ليه بتقع في الشرك لما العازل موجود؟ لانك لا تأخذ به ولا تقف عند حدوده. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه. نعم، أظن الدقة دي تعلمك كيف كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته ومعنا، وكيف حرصه. شوف في أدق من كده ما كنت تدري. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، وإن دق. اكتب جنبها وإن دق. يعني وإن دق شيء دقيق، يعني الشيء الذي نعم. فلا خير إلا دلهم عليه، خصوصا في قضايا التوحيد، خصوصا في تحقيق التوحيد. ولا شر إلا حذرهم منه، خصوصا ما يقرب من الشرك. واضح؟ لفظا وفعلا. اكتب كده، لفظا وعملا. لفظا وفعلا واعتقادا. وان لم يقصد به، لا هي لفظا وفعلا بس عشان المقاصد جت بعدها، لفظا وفعلا، وان لم يقصد به، وبالله تعالى التوفيق. شوف الكلام جميل ازاي. يبقى كل ده قضية هامة تعلمك كيف دقة الكلام في مقام التوحيد. طيب، يبقى اللي تخرج من الباب عموما قضايا الهامة، اول قضية تخرج بها هي موافقة مقاصد الشريعة من البعد عن مزالق الكبر، خاصة وانه قد ثبت من احكام الشريعة انها نهت عن الكبر وطرقه، اما نهيا عن الكبر بذاته، مش كده صريح اللفظ، واما عن كل صورة من صوره، سواء في الملبس، في الكلام، في الهيئة، في المشية، وهكذا. زي ما في حديث، نعم. لا هي قضية يعذر او لا يعذر، بتكلم على اصل الحكم. يعني الحكم نفسه كحكم علمي وكحكم شرعي، ان العبد اذا قصد كفر اكبر، واذا ما قصدش يبقى ايه؟ يبقى وقع في المحظور الذي او وقع في الكراهة التي ينبغي ان يتنزع عنها. لكن طب لو ما يعلمش او يعلم بقضية اخرى، موانع اسلام، موانع حكم. انت بتدرس هنا الحكم، بتدرسي الحكم على المعين، انت بتدرس القضية العقائدية. احنا زمان درسنا ولازلنا اكتر من مرة نكرره، الفرق بين العقيدة واحكام الكفر والايمان. واضح؟ فما نتكلم عن قضية من باب العقيدة غير لما نتكلم عليها من باب احكام الكفر والايمان. متى يكفر؟ طب وان كان جاهلا؟ طب وان كان متأولا؟ طب لكن هنا انت بتتعلم القضية العقائدية، يبقى تلزم بها نفسك، فهمك انت اولا. المقصود هو التعاون معك على البر والتقوى الذي يجرك الى سلامة المعتقد، الذي يجر الى سلامة الدين، اللي هو المسلك. لان الدين معتقد ومسلك، معتقد وعمل، مش كده ولا ايه؟ الكلام ده تفكره اكثر مرة. فعلى قدر سلامة الدين، على قدر سلامة الدين يبقى ايه؟ يبقى دي اول قضية، اللي البعد عن مزالق الايه؟ الكبر. الثانية ان هذا النهي، ان هذا النهي من الجهة العملية مكروه، ومن الجهة العقائدية هو طريق سلامة التوحيد. من الجهة العملية ايه؟ مكروه، ومن الجهة العقائدية طريق السلامة في التوحيد، طريق السلامة في التوحيد. طبعا فهمنا بقى المسائل الاخرى اللي هي مسألة جواز القول. يعني مثلا لما نيجي نقول رب الدابة او رب الدار، قلنا لا يجوز، لكن على سبيل التعريف، ولكن لا يكون على سبيل الاسم اللازم والخطاب الدائم. واضح؟ ولذلك قالوا كره مالك الدعاء بالسيد، لانه مالك كان من الناس رحمه الله الذين لا يثبتون اسم السيد، يعني اللهم انك انت السيد، كره ان يدعى بذلك عشان ده مش من اسمائه. مفهوم؟ وقلنا ما في المسألة، وان كان سيأتي مزيد تفصيل في الباب 66 ان شاء الله. فيه مسائل، الاولى النهي عن قول عبدي وامتي، وقلنا بقى النهي على سبيل الكراهة وعلى سبيل السلامة العقائدية من باب حسمه مادة الشرك والتنزه عن الكبر وسد الذريعة إلى آخره. الثانية ليقول العبد ربي وليقال له أطعم ربك، يعني لا هو يقولها ولا حد يقولها له. الثالثة تعليم الأول قول، يعني بدل من عبد يقول إيه؟ فتاية، أمتي، فتاتي، مفهوم؟ جاريتي. الرابعة تعليم الثاني قول، بدل ما يقول العبد، بدل ما يقول ربي أو يقال ربك يقال سيدك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من سيدكم يا بني سلمة؟ من سيدكم؟ قالوا سيدنا فلان ابن فلان، مفهوم؟ قوموا إلى سيدكم، اسمعوا لما يقول سيدكم، واضح كده؟ ما قالش ربكم، لأنه لما كان ليخالف أمرا أمر به صلى الله عليه وسلم، مفهومني؟ أبدا حشاه صلى الله عليه وسلم. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي. الخامسة التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، اللي هو العلل، اللي هو ايه؟ حاسم مادة الشرك، البراءة من الكرام، من الكبر، كله منزلق ولو كان بعيد، كل ما يجر الى الكبر ولو من بعد، مفهوم؟ وسدا للذريعة، واضح؟ يبقى اذا ايه؟ هذا باب من الابواب التي تعلم دقة الألفاظ في التوحيد، كما سبق أبوابا تعلم دقة الأفعال والألفاظ، كما سبق أبواب تعلم دقة المعتقد، وهكذا التوحيد. من أراد أن يأخذ به فلا بد من التدقيق ثم التدقيق ثم التدقيق. قف على نفسك زي ما شفنا في الأسماء، ما تقولش يا عبد الله، ما تقولش يا عبد الرحمن، ما تقولش يا عبد الوهاب، دقق، لأن هذا إلحاد منك، فتكون في الذين قالوا والغير الذين يلحدون تكون منهم من غير ما تشعر. نعوذ بالله من الحسنى. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهل. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. العلم يرفع ايه؟ بيوتا لا عماد لها. كان مرجع الناس في الفقه في زمن التابعين الى عطاء والى مكحول، وكانوا موالي. مكحول كان عبد اشترته امرأة من هزيل وباعته، واضح؟ يبقى إذن إيه ليه؟ لم يكنوا من أشراف العرب ولا من أنسابهم، لكن رفعهم الله بالعلم، بالعلم علمنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.